أحسن الله إليكم. يقول نحن مسافرون اليوم الجمعة إن شاء الله، إذا صلينا الجمعة هل نجمع مع العصر؟ لا يصح جمع العصر مع العصر مع صلاة الجمعة، فتصلونها ركعتين إن شاء الله في الطريق إذا حان وقتها، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء. والدليل على ذلك أن الجمعة غير الظهر، وأن يعني نعم هي تنوب عن الظهر وتجزي عنه، لكن ما ثبت أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده جمعوا العصر إلى صلاة الجمعة. نعم.